اشتمل هذا الحديث على مسألة من مسائل الصيد، ومسائل الصيد سبق وأن نبهنا أن الصيد رخصة تعامل فيها الفريسة معاملة خارجة عن الأصل. الأصل أن تمسك بالدابة وتذكيها الذكاء الشرعية إما بالذبح أو النحر، فلما كان الصيد معجوزا عن إمساكه أحل الله لنا أن نصيده فنرسل عليه الدابة الدواب ما علم من الجوارح، سواء كان جوارح الطير أو جوارح غير الطير، وبينا أحكامه. فإذن عندنا حيوان يمكن إمساكه وذبحه، هذا حكمه أنه يذكى، وعندنا حيوان نعجز عن إمساكه فنرسل عليه الكلاب والجوارح أو نرميه بالسهم والآلة ونصيده. هناك نوع ثان وسط بين الاثنين، وهو عكس الصيد. الصيد حيوان توحش، والمذكى بالأصل حيوان مستأنس. فالسؤال الآن، لو أن هذا الحيوان المستأنس انتقل إلى متوحش، انتقل إلى متوحش بمعنى انحاش، لأن انحاش عنك بمعنى فر، فلو أن هذا المستأنس توحش وفر عنك وعجزت عن إمساكه إلا بعقره بأن ترميه بالسلاح فتصيبه فتقتله في أي موضع هو مقتل ينهر الدم، وكنت قد ذكرت اسم الله عز وجل عليه، فهل يبيح هذا أو يجوز به أكل هذا الحيوان؟ جاءت السنة في حديث أبي رافع في هذه القصة المشهورة، وهي عند العلماء أصل في مسألة تعرف بالمستأنس إذا توحش، أنه يعامل معاملة الصيد، تعرف بمسألة الحيوان المستأنس إذا توحش يعامل معاملة الصيد.